وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في باب البيوع وبيان ما يحل من المعاملات وما يحرم. وقد شاق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. من اشترى طعاما، عادة الأطعمة تكون مكيلة، المراد بذلك الأطعمة التي تقتات وتدخر مثل البر والتمر والشعير ونحوها، هي التي يستعمل فيها الكيل. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني يحصل على أن يكال له، وهذا هو قبض المكيلات والموزونات. يحصل للإنسان المشتري الذي يريد أن يشتري مثلا 10 آصع أو 20 صاعا من الرز أو القمح، أن يقوم البائع ويكيلها له بالصاع والمكيال ونحوها، ويضعها في إنائه. هذا عادة الناس، والمقصود من ذلك قبض المبيع. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يكتاله، معنى أنه يكون في حوزته وتحت تصرفه ويده عليه. ولهذا جاء في حديث أو في رواية أخرى: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي أنه يكون له وافيا غير متردد فيه. وهذا المقصود من أن الإنسان لا يتصرف فيما اشتراه حتى يكون محوزا له وتحت تصرفه وفي يده. وهذا يشمل جميع أنواع المبيعات، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في شيء وهو لا يزال عند البائع ولم يقبضه صاحبه. فلو اشتريت مثلا سيارة ولم تستلمها فلا تبيعها على غيرك حتى تقبضها، أو اشتريت دارا فلا تبيعها حتى تقبضها. ولكن طريقة القبض تختلف من نوع من البضائع لنوع آخر. فالمكيلات يكون قبضها بكيلها، والموزونات يكون قبضها بوزنها، والثوابت مثل العقار يكون بالتخلية بينه وبينها، بمعنى يفتح له الباب ويسلم المفتاح ونحو ذلك. بهذا يكون لا مانع يحول بينه وبين دخولها، والسيارة مثلا أن يحوزها تكون تحت تصرفه، يستلم مفاتيحها ويكون له الحق في السير بها والانتقال بها، ويكون للبائع عليها أي حجز أو موانع تمنع من ذلك. وهكذا بقية البضائع والسلع. وعلى هذا فما يلجأ إليه بعض الناس الذين يبيعون بضائع لا يملكونها، أحده ما اشتهر في هذه الأزمنة من مكاتب بيع التقسيط، يكون البائع لا يوجد عنده أي شيء من أنواع البضائع، ويأتي الزبون ويقول أنا أريد سيارة وأريد أثاث وأريد فرشا وأريد أطعمة، فيقول له هذا الإنسان هذه أسعارها، فيتفق معه على أن يشتريها منه، ثم بعد ذلك يقوم هذا المدعي للبيع ويشتري هذه البضائع، أو يتصل بأصحاب المحلات ويقول سيأتيكم فلان سلموا له كذا وكذا وسجلوها علينا، فهذا باع ما لا يملك. أما لو أنه اشتراها وحازها وتركها عند البائع أمانة ثم باعها على شخص آخر، فهذا أرجو أن لا بأس به، لكن الإشكال أنه باع ما لا يملك فضلا عن أن يكون قبضه ملكه وقبضه. فليتنبه لهذا كثير من الناس، وخاصة في هذا الزمن الذي صار الناس فيه لا يتحرزون من مسألة حل العقود وحرمتها، وصار هم الإنسان أن يحصل على مراده بغض النظر عما يترتب على ذلك من صحة أو فساد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تبع ما لا تملك، أو عندما قال في هذا الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، المقصود من هذا هو ضمان الحقوق وعدم الاحتيال وعدم العبث بمصالح الناس. فأنت إذا أردت أن تشتري بضاعة فاشتري ما تعرف من البضائع، وإذا أردت أن تبيع فبع ما عندك مما هو تحت ملكك، لأنك قد تلتزم ببيع شيء معين ظنا منك أنك تجده في السوق، فإذا أردت أن تحصله لمن اشتراه منك وهما لا تجده في السوق، وكونه قد نفد أو أن أسعاره قد ارتفعت، فقد تكون هذه البضاعة بألف واتفقت مع المشتري على أن تبيعها عليه مثلا بألف، فإذا ذهبت للسوق وجدتها بألف ومئتين أو ألف وثلاث، قد تغيرت الأسعار، حينئذ غلطت غلطتين: الغلطة الأولى أنك بعت ما لا تملك، الأمر الثاني أنك عرضت نفسك للخسارة. والمقصود من ذلك هو حفظ حقوق المتبايعين البائع والمشتري، بحيث لا يتضرر أي منهما، ويكون ذلك بالوضوح في المعاملة وعدم اللبس والتمويه والاحتيال في معاملات الناس. فيجب أن تكون معاملات الناس معاملات واضحة، والبائع يعرف ربحه، والمشتري يعرف أنه يحتاج هذه البضاعة ويسد بها حاجته، فلا يشتري إلا ما يعرف، والبائع لا يبيع إلا ما يملك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود بلفظ من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. بيعتين في بيعة معناها أن يكون هناك عقد يترتب يشتمل على عقدين مربوط أحدهما بالآخر، فصار صورته عقد واحد وحقيقته عقدان. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيه أن للمشتري أو كسهما يعني أخسرهما أو أنه يقع في الربا، بمعنى أنه يحصل على الخسارة أو الربا. هذه نتيجة وثمرة هذا العقد، وهو بيعتين في بيعة. فسرها أحسن تفسير لها عند العلماء، قالوا إنها هي مسألة العينة. ومسألة العينة مثالها الذي قد يقع فيه بعض الناس في زمننا هذا بشكل واضح، يكون عند صاحب معرض السيارات سيارة يريد أن يبيعها، يأتيه المحتاج ويقول أريد أن أشتري منك هذه السيارة بالتقسيط، قيمتها 50,000، تبيعها علي 60، موزعة على 12 شهرا أو على سنتين. فيقول البائع لا مانع، لكن بشرط أن تبيعها علي 49,000. تراها 60، يبيعها على البائع، يردها على البائع بسعر النقد حال في الحال يدفعها له 49,000، ويتباع بالسوق 50. النتيجة هي أن المسكين المشتري حصل على خسارة، اشترى بسعر مرتفع وباع بسعر منخفض، فله أو كسهما أو له الربا، لأن الحقيقة في مثل هذه الأمور أنه أخذ من البائع 49,000 وسيردها إليه بعد سنة 60,000، فهذا ربا، لأن السيارة ما تحركت من مكانها ولا باع ولا شرى، إنما القضية قضية كلام يذهب ويأتي. فالمشتري ما استفد من السيارة، أبقاها في مكانها، والبائع هو المشتري، والمشتري هو البائع. فالذي اشتراها ب60 ما أخذ السيارة، وإنما أخذ 49,000 وسيرد بعد سنة 60,000، وهذا هو الربا. أو له أو كسهما وأخسرهما، وهو أنه يتحمل تبعة 60,000 وهو لم يحصل إلا على 49. فهذا عقد واحد متضمن عمليتين حقيقتهما وهمية، فهذا النوع من البيوع محرم. قد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي لفظ حتى تراجعوا دينكم. فهذا النوع من المعاملات يعتبر من المعاملات المحرمة التي تسبب فساد الذمم وعدم تحقيق المقصد من البيع والشراء. أما لو أن المشتري الذي اشتراها 60 أخذ هذه السيارة وذهب بها إلى مكان آخر وباعها بما تيسر، فقد يحصل على ربح أكثر من ذلك وعلى سعر يناسبه، وقد يبقي هذه السيارة يستفيد منها ويكد عليها ويحصل عليها، وحينئذ يرد الثمن ولو كان 60 لكنه يكون قد حصل وكسب منه. بينما الصورة الأولى لم يتحرك شيء من المال، بقي كل شيء في مكانه، فالمعاملة والعقد وهمي، إنما حصل هذا المبلغ الجامد ويرده بعد سنة مضاعف بالطريقة التي مثلنا بها. ومقصود المعاملات بين المسلمين هو تبادل المنافع وليس الحيك، فهذا النوع من المعاملات إنما هو حيلة على الربا، فظاهره أنه عقد بيع لكنه في حقيقته هو من المعاملات الربوية التي يحتال بها الناس على تحصيل المال من طرق غير صحيحة. شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. ثم ساق حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. وأخرجه من هذا الوجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. هذا الحديث قال المحققون إنه حسن في مجموع طرقه. المسألة هذا اشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. السلف بمعنى القرض، السلف بمعنى القرض، والمراد بذلك هو أن يبيع إنسان آخر بشرط أن يقرضه، أو يقرضه مبلغا من المال بشرط أن يبيعه. وقد جاء في هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فيقول مثلا: أنا أقرضك 10,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك ب20,000، بشرط أن تشتري مني هذه السيارة ب30,000، فهذا قرض جرى نفعا. الشارع نهى عن ذلك مخافة الربا، لأن الإنسان الذي يريد أن يقرض فالقرض من القربات ومن الإحسان، وهو من الأعمال التي يطلب ثوابها من الله، وليس المقصود منه هو فقط المعاملة المادية. فإذا أنه خالط ذلك أمر آخر يجلب به الإنسان إلى نفسه مصلحة، فإن هذا يخرجه عن معناه ويجعله يجر نفعا على صاحب على المقرض، وهذا مما نهى عنه الشارع. فإذا أردت أن تقرض إنسانا فإنما تطلب ثواب ذلك من عند الله، فالقرض مرتين كصدقة مرة. لو أن إنسانا أقرض آخر شخصا قرضين، قرضا مرتين، فكأنه تصدق عليه مرة واحدة. هذا دليل على عظيم ثواب القرض. فإذا شرط فيه بيعا فإن هذا أخرجه عن معناه إلى معنى آخر، ولهذا جعله الشارع محرما في معاملات المسلمين، فالبيع يكون بمفرده ولا يرتبط بهذا الأمر، والقرض يكون منفصلا عن المعاملات الأخرى. فإذا أردت أن تبيع فبيع كيفما اتفق بحدود ما أذن لك الشارع فيه، وإذا أردت أن تقرض فليكون القرض منفصلا عن هذه المعاملة، لا أن يكون مربوطا بها لأنه يخرجها عن حقيقتها ومعناها. ولا شرطان في بيع، الشرطان في بيع العلماء ذكروا لها عدة تفسيرات، لكن من أحسن ما فسرت به ابن القيم رحمه الله: الشرطان في بيع فسر بقول البائع خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة التي تكلمنا عنها قبل قليل. فالشرطان في البيع هو صورتها العينة التي مثلنا بها بأن يبيع السيارة بستين مؤجلة ويشتريها البائع بتسعة وأربعين حالة، هذا معنى شرطان في بيع، بمعنى أنه جعل العقد مصب على عقدين ملتزم كل منهما أو لازم كل منهما للآخر. ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، يكون هو المقبوض الذي قبضه صاحبه. إذا اشترى إنسانا سلعة وقبضها فإن ربحها له. وقوله عليه الصلاة والسلام ونهيه عن ربح ما لم يضمن يقصد منه المنع من بيع ما لم يقبضه المشتري، فلا يبيع المشتري بضاعة لم يقبضها ويطلب ربحها، فنهى عن ربح ما لم يقبضه صاحبه. فالمقصود من ذلك النهي عن التصرف في البضاعة إلا بعد قبضها، فإذا قبضت ما اشتريت فبع كيف شئت وربحها لك. أما إذا أنك بعتها وأنت لم تقبضها فإن هذا لم يكن لك حق التصرف فيه، وحينئذ الربح ليس من حقك وليس لك حق في التصرف فيه. هذا من أفضل ما فسر به هذا المعنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. والمسألة الأخيرة قال: ولا بيع ما ليس عندك. هذه الجملة حديث حكيم بن حزام، وهو ما أخرجه أصحاب السنن الأربع من حديث حكيم. قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. يعني صاحب الدكان جاء إليه شخص وقال أنا أريد البضاعة الفلانية، صاحب الدكان لا توجد عنده، فقال: أبيعها لك بخمسين مثلا أو بعشرين، اتفق معه على السعر ثم يذهب البائع ويحضرها من جاره، يشتريها من جاره ويأتي بها إلى هذا الشخص. ومثل ذلك مكاتب التقسيط التي تكلمنا عنها أول ما بدأنا، فقوله عليه الصلاة والسلام ولا بيع ما ليس عندك، وقوله في حديث آخر لا تبع ما لا تملك، دليل على أن الإنسان لا يحل له أن يتصرف بإبرام عقد لا يوجد عنده المبيع ولا يملك التصرف في المبيع. هذه المسائل وغيرها تبين لنا حماية الشارع لمعاملات الناس وتنظيمه لها. هذا الكلام كان قبل 1400 سنة، وإذا تأملنا معاملات الناس في هذا القرن وجدنا أنهم أشد ما يكون حاجة لمثل هذه القضايا ومعرفتها. ونبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه القواعد لننظم بها معاملاتنا حتى لا يتضرر أحد الطرفين ويفوت عليه حقه، لأن الإخلال بهذه الأمور فيه تضرر لأحد الطرفين يقينا، وأحيانا يكون الضرر لكلا الطرفين. ومقصود الشارع حماية حقوق المتعاملين، فلا يدفع الإنسان ثمنا إلا وهو مطمئن إلى حصول حقه ومعلوم عنده حقه ويعرف أن هذا في خراجه. والبائع لا يبيع سلعته إلا وهو يعرف أنه رابح فيها ومطمئن لما يترتب على هذه العملية من أنه ليس متضررا. وبهذا ندرك حماية الشريعة لمعاملة الناس وتنظيمها لكل ما يحتاجون إليه في هذه الحياة. فلا يأتي إنسان ويقول إن هذه المعاملة لا تصلح في هذا القرن، وإنما تصلح عندما كان الناس يعيشون على الجمل والتمر واللبن، ولا يصلح في عهدي وعصري التقنية الحديثة التي صار التعامل فيها بالرموز والإشارات والأخبار التي ترد من يمين وشمال. بل إن الشارع عندما حرم أي أمر من الأمور مقصوده من ذلك ما مصلحة المجتمع على اختلاف مستويات المعيشة فيه، واختلاف أيضا أنواع التصرفات، لأنه تنظيم لكل أحوال البشر إلى أن تقوم الساعة. مهما تطورت وسائل الاتصال أو وسائل التعامل، فلا بد أن تكون المعاملات لا ترتب عليها غرر ولا ضرر ولا جهالة ولا غبن. هذه قواعد أساسية أعطانا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم لنحفظ حقوقنا ونصلح معاملاتنا. فلا يأتي إنسان ويقول أنا ضرني البائع أو ضرني المشتري أو لم أعلم أو لم أدرك هذا الأمر. على كل إنسان أن يتقيد بتعليمات الشارع ولا يخالف منها شيئا، وبهذا يصلح أمر الناس ويبارك الله لهم في أرزاقهم وأعمالهم وأعمارهم. فإن خالفوا ذلك محيقت البركة وأصابتهم الجوائح والنكبات والكوارث، كما جاء في ذلك قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يتعاملون الآن بالبورصات وغيرها يجلسون عند الشاشة وهم جالسون، فجأة يقوم واحد ويسقط. لماذا؟ لأن الدولار ارتفع أو لأن انخفض أو غيره أو غيره، كالمجنون كالذي يتخبطه الشيطان من الناس. حذر الله تعالى ذلك بقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. تأملوا هذه العبارة، ما قالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا. وهذا غاية في التمرد والمعاندة، حيث أنهم يقولون ما الفرق بين البيع والربا؟ البيع مثل الربا وليس الربا مثل البيع، فجعلوا القاعدة الأساسية عندهم هي الربا. أحل الله البيع وحرم الربا. الخالق الصانع الذي يعرف مصالح الناس أحل البيع وحرم الربا، فهذا دليل على أنهما مختلفات وليس سواء. من جاءه موعظة من رب فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار. والمحق الإبادة والإتلاف والإزالة، قد يكون الإنسان عنده عشرات الملايين أو المليارات ثم فجأة يودع في السجن لأنه معسر. الربا هو الربا. والمحق كلمة إذا تأملها الإنسان وجد أنها تدل على معنى دقيق وعميق. المحق عن الإبادة والإتلاف والإنهاء، لأنه ينخفض نسبة معينة 5% أو 10%.